وكم من حديث ظاهر الإسناد واتفق الحفاظ على ضعفه، كحديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: البس جديدة وعش حميدا ومت شهيدا. ظاهر إسناد الصحة، رجال كلهم حفاظ، كلهم رجال جماعة، ولكن هذا منكر باتفاق الحفاظ الأوائل، وقد اغتر بظاهره المتأخرون فتتابع على تصحيحه.